ليحكم له أو يحمله على ما يريد أن يعطي رؤيا الإنسان لحاكم أو لغير الحاكم قصد أن يحكم له ويعطيه الحق في المسألة، أو أن يحكم على وفق ما يريده صاحب هذه الدشوة. وذكر بعض العلماء أنها عطاء، أنها عطاء يعطيه الشخص من باب لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق. هذه الرشوة عباد الله محرمة في هذه الشريعة الإسلامية، ومتوعد عليها باللعنة لمن فعلها عياذا بالله تعالى. ومن أدلة تحريمها قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الإمام البغوي رحمه الله: أي لا تعطوا الحكام على سبيل الرشوة ليجيزوا الحكم لكم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: قيل في هذه الآية: أي لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها. وهكذا ذكر غير واحد من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في من يدفع الرشوة إلى الحاكم ليحكم له بغير حقه أو بأكثر من حقه، ليحكم له بحقه أو بأكثر من حقه، أو لئلا يحكم عليه بأداء الحق الذي عليه ونحو ذلك. وقوله تبارك وتعالى: وأنتم تعلمون، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا فيه زيادة توبيخ، ذلك أن الشخص إذا عمل مثل هذا العمل وهو يعلم قبحه وذمه فإن ذلك أشد في الذم والقبح عياذا بالله تعالى. ومن أدلة تحريمها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الإمام الترمذي. فأما الراشي فهو الذي يعطي الرشوة، وأما المرتشي فهو الآخذ للرشوة، فكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن كما قال العلماء هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وبهذا الحديث استدل غير واحد من العلماء على أن الرشوة تعد من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وأجمعت الأمة على تحريم الرشوة بالجملة، كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء كالإمام ابن عبد البر وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. فتحريم الرشوة عباد الله جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ما يدل، وجاء إجماع الأمة على ذلك واتفاقهم على أنها من الكبائر عياذا بالله تعالى. بل الرشوة عباد الله ذلة ومذلة وقبح، حتى أن الأمم السابقة كانوا يأنفون من أخذ الرشوة ويأنفون من إعطائها. وهذا النجاشي لما هاجر إليه بعض الصحابة الكرام في هجرتهم، وجاء بعض رجالات قريش إلى النجاشي وأتوه بهدايا على أن يرد هؤلاء الصحابة الكرام، على أن يرد هؤلاء الصحابة الكرام إلى قريش لتعود بهم إلى مكة، فينكلون بهم ويعذبونهم على أن يرجعوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما علم النجاشي بأمر هؤلاء قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه، ردوا عليه ما هداياهم فلا حاجة لي بها واخرجا من بلادي، ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح السيرة. فهذا النجاشي كان قد أخذ الملك بعد منه بعد وفاة أبيه، ثم رده الله عليه من غير رشوة ولا شيء من ذلك، فأقسم بالله أن لا يأخذ شيئا من هذه الهدايا، وقال: ما رد الله علي ملكي بشيء من رشوة ولا غير ذلك، فلن يأخذ أيضا من الناس مثل هذه الرشوة. ثم اعلموا عباد الله أن للرشوة أضرارا وآثارا سيئة ذميمة على صاحب الرشوة نفسه وعلى الأمة أيضا، ويكفيها أثرا وضررا ما يتعلق بعقيدة المسلم وبعقيدة هذا الذي يأخذ الرشوة أو يتعامل بها، حيث يضعف إيمانه ويضعف تعلقه بالله تبارك وتعالى، ويضعف خوفه من الله جل وعلا. وكيف يكون حال هذا الذي يتعامل بالرشوة وهو متوعد بالطرد من رحمة الله جل وعلا، رحمة الله تعالى التي قال فيها: ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا كانت رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وسعت السماوات ووسعت الأرض، فكيف حال هذا الشقي الذي طرد منها عياذا بالله تعالى؟ وكيف حال إيمانه؟ والحال أنه مطرود من رحمة الله عز وجل. ألا فليتق الله امرؤ يأخذ على أعماله رشوة عياذا بالله تعالى. ومن أضرار الرشوة أيضا أنها تخل بأمن المجتمع وبسعادة الأمة، فهي تتسبب في الفرقة بين الناس وقطع المودة بينهم، وتتسبب في إثارة الشحناء والعداوات، كما تتسبب في قطع أسباب المحبة والصداقة والتزاور والتوادد والتواضع والتعاون بين المسلمين، وتتسبب أيضا في انتشار الظلم في وسط المجتمع وفي وسط الأمة، وأن تظهر فيهم الخيانة والغش وشهادة الزور إلى غير ذلك من أنواع الظلم والعدوان عياذا بالله تعالى. ولو أنك أخي المسلم تأملت في هذه الآثار التي تترتب على الرشوة لوجدتها كلها هي آثار منافية لتعاليم الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام ومقاصد الإسلام، إذ إن من أعظم مقاصد هذا الدين نشر الإخاء بين المسلمين. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري من حديث أنس. وفي بعض الروايات زيادة: ما يحب لنفسه من الخير، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي تدل على ما جاء به الإسلام من المقاصد العظام من التآلف والاجتماع والتوادد والتواضع والتعارف والتواصل والتعاون إلى غير ذلك. فإذا نظرنا إلى آثار الرشوة وجدناها في خلاصتها تضرب بهذه الأصول من جذورها لتطيح بها وتذهب بها ولتهدمها، وكفى ضررا وذما وإثما للرشوة أن تكون مصادمة لأصول الشريعة ولمقاصد هذا الدين. فالواجب على المسلمين أن يجتنبوها بجميع أنواعها. وفق الله الجميع لخير ما يحب ويرضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فهذا حكم الرشوة في الإسلام، فيحرم على المسلم عباد الله أن يأخذها إذ هي من المال الحرام. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب على الموظف، يجب على العامل أن يجتنب هذه الرشوة، ويجب على كل مسلم أن يجتنب هذه المعاملة، فإن صاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث. ومما يجب أن يحذر منه الموظف والعامل عباد الله ما يسمى بالهدايا، وما يعطاه هؤلاء ويسمونه بالهدية، وهم في ذلك يريدون التلبيس على حقيقة هذه المعاملات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فقال في الحديث الذي رواه مسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا محيطا فما فوقه، محيطا يعني نحو الإبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة عياذا بالله. الغلول المال الحرام، ما أخذه من غير حقه هو غش وخيانة عياذا بالله تعالى، غدر وخيانة وغش، فذلك لا يجوز وهو محرم كما قال عليه الصلاة والسلام. والكلام هنا منحصر عباد الله في حكم إعطاء الهدية للموظف والعامل، وليس الكلام على مطلق الهدية، إذ الهدية جاء الترغيب فيها في شريعة الإسلام. وحقيقة الهدية كما عرفها العلماء هي تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره عينا من ماله بلا شرط ولا عوض، هذه تسمى الهدية. أن تملك ويكون لك حق في التبرع، تملك غيرك شيئا مما يتقوم عينا كان أو مالا بغير شرط ولا عوض، فإن كان بشرط أو عوض صارت المعاملة شيئا آخر. فهذه الهدايا جاء الترغيب فيها بشريعة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يرغب في الهدية ويخاطب النسوة في أن لا يحقرن من الهدية ولو كان شيئا يسيرا، ولو فرس نشاة أي عظيم من لحم، فلتعطه الجارة لجارتها على أنه هدية، فإن ذلك مرغب فيه. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فهنا يرغبنا في الهدية، لأن الهدية سبب من أسباب التحاب، وتحابب المؤمنون وتحابب المؤمنين سبب لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة بين المؤمنين، والمحبة سبب للإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. ومن أسباب التحابب أيضا أن يتهادى المسلمون فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تردوا الهدية، لا تردوا الهدية. رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك فيما رواه البخاري. ومن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يحث ويرغب في الهدية ولو كانت شيئا يسيرا. من أهدى إليكم فكافئوه، من أعطاكم هدية فردوا عليه بمثلها أو بخير منها وهو أفضل، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. رواه الحاكم وصححه. فهذا هو الأصل في الهدية عباد الله، الترغيب فيها واستحبابها والحث عليها لأنها من أسباب التواصل والترابط بين المسلمين. ولكن الأمر عباد الله يختلف تماما إذا صارت الهدية للموظف على وفق شروط معينة أو للعامل، إذ العامل والموظف مطالب بأداء واجب يقوم به، فحقه أن يعطى على واجبه الذي أداه أجرة على التمام والكمال، وهذا من حق المسلم على المسلم، ومن حق الأمة أو المجتمع على العامل فيها أن يوفى نصيبه وأجرته على التمام والكمال. أما إذا زيد على ذلك بأن يعطى هدايا فإن هذا يفتح على الموظف والعامل باب فساد وشر عياذا بالله، لأن حقيقة هذه الهدية إما أن تكون رشوة فيعود الأمر للكلام على الرشوة، وقد سبق بيان أنها حرام في دين الإسلام، وإما أن تكون هذه الهدية هي اعتياض منه على عمل يجب أن يؤديه، فيصير هذا الموظف وهذا العامل لا يؤدي الواجب الذي يأخذ عليه راتبا إلا إذا أعطي هدية أو شيئا من ذلك، وهذا لا شك ولا ريب أنه حرام، وهو فتح باب فساد على الأمة جميعها. ومهما كان نوع هذه الهدايا عباد الله، ثوبا أو طعاما أو مالا أو دعوة أو ضيافة أو غير ذلك، فإن هذا يعد محرما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسميه العلماء بهدايا العمال، هذا الذي يسميه العلماء بهدايا العمال، وهي محرمة كما قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه فأخذ ولو مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الهدايا عباد الله قد جعلها العلماء على ثلاثة أقسام، فمن الهدايا ما هو محرم على المعطي أن يعطيه ومحرم على الموظف أن يأخذه أيضا، وقسم قد يباح للمعطي أن يعطي ولكن الموظف لا يجوز له أن يأخذ ذلك، وقسم ثالث هو جائز للمعطي أن يعطي وجائز للموظف أن يأخذ، وتفصيل ذلك يأتي لاحقا بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذ الرزق الحلال الطيب بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الحرام، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.